ذات الوهم ويأكرمنا بنور الفهم وفق علينا بمعرفة العلم وتهكم أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيستمعون أحسن. وبعد فهذا هو الدرس الثامن والأربعون بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أحب أن ألفت النظر إلى أن الإخوة الذين لا يتاح لهم أن يحضروا مع صلاة الجماعة الأولى في المسجد يفضل أن يصلي المغرب في المصلى الذي هو في أسفل هذا المسجد حتى لا نقع في كراهة حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن نصلي عليه وبيسألهم أن يبعدونا عن الوقوع في هذه الكرامة، وذلك إما بأن يحضروا مع صلاة الجماعة الأولى أو يجدوا أنفسهم متأخرين يصلون المغرب في المصلى الذي هو في نور المصلى الكثير مغربي يرقص عليه. فأرجو أن الاعتذار على الازدياد من الخير. عرفنا لآل الله سبحانه وتعالى استشهد به الامام النووي على موضوع هذا الباب وهو حق كتاب الله عز وجل وحق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان على أن يضاعف من إقباله على الله وأن يزيد من توجهه إلى الخيرات كل من قد به العمر. وقد ذكرنا الإمام النووي بقول الله عز وجل خطابا للكافرين الذين يستلقون يوم القيامة في نار جهنم يسألون الله عز وجل أن يعيدهم إلى دار الدنيا ويعدونه أنهم سيؤمنون وسيصلحون ما أفسدوا. يقول لهم الله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وأصل الموضوع يبدأ من قول الله سبحانه وتعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يفترقون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النبي فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد أتينا على شرح الموجب لهاتين الآيتين وتصورنا المعنى الذي يضعه الله عز وجل أمام أبصارنا وتأكيد البيان الإلهي أن الكافرين الذين هم أهل النار كما قال رسول الله فأما أهل النار الذين هم أهلها تأكيد الله أنهم يظلون في عذاب واصب وأن هذا العذاب لا يخفف عنه ولا يكفر عنه كما قال الله عز وجل في سورة الأعراف لا يفكر عنهم وهم فيه مجلسون. يؤكد الله عز وجل هذا المعنى كي لا يخطر في البال أن الله عز وجل أخيرا سيخفف عن الكافرين أو أن أجسامهم تتأقلم مع النار كما يتخيل بعض الياهمين وبعض الذين يستدركون على الله عز وجل بيانه وما أجراهم على الله وما أجراهم في اختلاف الأشياء من عنده. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فأما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله عز وجل: عذاب واصل. يا إبان عز وجل وصف هذا العذاب بأنه لا يفكر عنه. ما معنى هذا الكلام؟ أي لا يفكر، لا يفكر عنه. ويزيد الأمر تأكيدا بهذه الخيارات التي يضعنا أمامها. ونادى يا مالك يقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. لا يقول مالك لهم: ستتأقلمون مع النار، أو ستخفف عليكم، أو ستنطفئ هذه النار وتسقط أبواب جهنم بعد حين. ما قال لهم، بل قال لهم: إنكم ماكثون. والباري أكد هذا بقوله: لا يفتر عنهم هذا العذاب. وأكد ذلك بقوله: كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرهم. إذن فماذا بقي من غيب يمكن أن يخطر في بال الإنسان بعد هذا؟ ولست أدري من أين يأتي بعض الناس الجدد أو غير الجدد من كتاب ليس لهم لا ذلك الباع العريض في العلم، وليست لهم تلك المخافة من الله. نعم، يتألون على الله ويقولون: إن الكافرين يتأقلمون أخيرا مع النار، يعني أجسادهم تصبح شيئا فشيئا كجمر يستأنس بالنار وينسجم معه. من أين لكم هذا؟ رد على الله، وهذا بمثابة تصحيح والعياذ بالله لكلام الله. والله هو الخالق، وهو الذي يطوس عباده كما يشاء، وهو الأعلى. أقل المراتب أن يمسك هؤلاء الناس ألسنتهم عن القول، وأن يدعو الأمر لليوم الذي تتجلى فيه الحقيقة. أما أن نبلي بتخيلات وأوهام من عندنا نرفض من خلالها كلام الله، فهذا افتئات، بل هذه جرأة شنيعة على الله سبحانه وتعالى. ثم تصورنا هذا المشهد الذي يضعه الله عز وجل أمامنا من خلال هذا الكلام، وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه سورة الجن، سورة مهانة متناهية، وما أكثر ما يرسم لنا البيان الإلهي هذه السورة. سورة أهل النار وهم في أحق أودية الذل والهوان. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل، مشهد ذاته والحوار ذاته، ولكن بأسلوب قرآني آخر. والله كما أنبأنا يصرح أي يتكلم إن صح التعبير في أساليب الموضوع الواحد: ربنا أمتنا اثنتين، هكذا يقول الكافرون، ربنا أمتنا اثنتين وأحيينا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ هذا هو الذل. يعترفون الآن: أمتنا اثنتين، الموت الأول الذي كان قبل الحياة الدنيا، والموت الثاني الذي أعقب الحياة الدنيا. وأحييتنا اثنتين، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية، فاعترفنا بذنوبنا. فهل أهل الحق الرجاء الذل؟ فهل إلى خروج من سبيل؟ ما الجواب؟ ما هو موقف الربوبية من هذا الذل الآن، من هذا التغار؟ ملخص الجواب يأتي ليقول الكلام التالي: الوقت الذي كان يجدي فيه الذل مضى، والعصر الذي كنت اطالبكم فيه بالتذلل والتجلد برداء العبودية قضى وولى. في ذلك العصر بدلا من ان تدينوا بالولاء والذل كنتم تتجبرون وتتكبرون، اذا ذكرتم لا تذكرون، واذا خاطبتم تستكبرون. كما يكرر الله ويبين لنا ذهب عصر التكليف وجاء عصر القضاء، فمهما تذللتم اليوم فلا جدوى من هذا الظلم. عصر الابتلاء في دار الظلم، إذ كانت النفس مترهبة ابتلاء أهوائها، وكانت الشهوات والأهواء تتراقص بين الجوانب، والعقل يحذر ويذكر وينبه، ونداء الله يشك الأسماء. نعم، ذلك هو عصر الابتلاء وعصر التكليف. السموم انقضى ذلك العصر وجاء عصر القضاء والجزاء، فمهما تذللت فتلك طبيعة لن تعيد عنها بواقع الأمر، ولذلك لا يرد على طلبه. ماذا يقول لهم الله هنا بعد أن يزأرون إليه بالشكوى، بعد أن يزأروا إليه بالشكوى والضراعة؟ ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول لهم الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أولم نمد لكم في أعماركم ونمتعكم مع العمر بالعقل بالعقل فكنتم في مكاسب الذين ظلموا، يعني من قبلكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال، الم نشرح لكم ونبين لكم ونعطكم فرصا من الزمن كافيه وافيه. الانسان الذي يريد ان يتذكر الحقيقه التي تذكرونها الان يمكن ان يتذكر تلك الحقيقه بالفرص التي مضت. اعطيتكم فرصا صالحه كافيه من عقل وثيق ومن عبر في التاريخ الكثيره ومن عمر مبين، اوقفكم عبرا وعظات ومن نذر من الرسل والكتب والمسيح، كل ذلك هيأته لكم. فمن كان من كانت لديه قابلية التذكر يتذكر بتلك الفرص. الآن لو رجعتم إلى دار الدنيا لم ترجعوا بفرصة أكثر مما كنتم تملكونه بالأمس، ولذلك فهذا كلام كذب كما يقول الله في آية أخرى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولذلك يقول الله عز وجل لهم: فذوقوا كلمة ذوقوا تؤكد لنا المعنى الذي قلناه بالأمس ونكرره اليوم، أي ذوق العذاب باستمرار فلم تتحولوا عنه ولا محيد لكم عنه. ما للظالمين من نصير، لم تجدوا نصيرا يسمع شكواكم، لم تجدوا نصيرا يرحم دعاءكم. هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا الكلام عبرة لنا، يعني الانسان عندما يتصور هذا المشهد الذي يضعه الله امامنا من مشاهد يوم القيامه، ثم يصحو فيجد نفسه لا يزال في احضان هذه الفرقه، فرقه العقل الذي يلبس، وفرقه الهم التي لم تدع بعد، وفرقه العبر التاريخيه التي تنطق على اسمائنا ليل نهار، وفرقه النذر من الرسل والكتب التي انزلها الله عز وجل واخرها القران. اذا عاد الانسان الى نفسه بعد ان يعيش مع هذا المشهد القراني الاخر، يحمد الله ان الفرقه لا تزال ثانيه، وانها لا تزال باقيه، لا العمر فات ولا العقل ادبر، وفي كل يوم العظاة توقظ. اذا فينبغي ان يبادر الانسان الى الخير. ان كنت بالامس قد انحرفت فاستعجل بتقويم الحراك. ان كنت الى هذا اليوم فغط في رقاب الغافلين، فألقذ نفسك فانت لا تدري كم بقي لك من العمر تلك هذه الارض. وان كنت ممن انغمس في شهوات الدنيا واهوائها وتجاراتها فحجب بذلك عن الله، فقد آن لك ان تميط هذا اللسان، وان ترفع هذا الحجاب عن نفسك، وان تعد فتستقيم على صراط الله عز وجل لكي تتفاعل مع هذا الكلام. اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هذه هي الفائده. ولكي لا تكون من اولئك الذين لم يستيقظوا الا على قوارع الموت، فلما زنوا بعد كبر، ولما هانوا وتصاغروا بعد غفرة وعفو وإذا لم يفد عن ذنبهم شيئا كما نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي يخاطبنا به الله، ونحن لا نزال نعيش في ظلال هذه الفرصة، ولم نتحول بعد إلى ذلك اليوم الخطير المخيف. ما القدر الذي عمر الله عز وجل هؤلاء؟ قلت هنالك خلاف. فقد روي عن قتادة رضي الله عنه انه العمر الذي يتكامل فيه الاسر 18 عاما، يشتد فيه قيام الانسان جسما وفكرا ووعيا. وهنالك من روى عن ابن عباس رضي الله عنه انه 40 سنة، وهنالك روايات تقول انها 60 سنة. وقد ورد في الصحيح ان الله قد اعذر لمن امد له من العمر 60 سنة او 60 عاما، لمن امد له من العمر حتى بلغ 60 عاما. ولكن ما المعنى الذي نعود اليه في تفسير كلمه اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ الحقيقه كل هذه المعاني المعنى الذي قاله قتاده ورجحه صحيح، والذي قال 40 سنة صحيح، و60 سنة صحيح، و70 صحيح، وكل ذلك بدءا من سن 18 عمرا كافٍ لمراده أن يتذكر لو كان من أصحابه. ذلك يا الكافرون الذين يخاطبهم الله يوم القيامة كما يقول قتادة رضي الله عنه، أعمارهم متفاوتة، الذين يخاطبهم الله قائلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. قطعا ليسوا جميعا من أبناء الستين، وليسوا جميعا حصاد الأربعين، وإنما هم أجيال متفاوتة. ففيهم من مات عن 18 عاما من العمر، وفيهم من مات أكثر من ذلك وعمره 30، وفيهم من مات وعمره 40، وفيهم من مات بعد أن بلغ المشيب. إذن ما ينبغي أن نفسر هذا المعنى في الآية أولم نعمركم، ما ينبغي أن نفسر ما هذه بستين فقط أو بأربعين فقط، بل نفسر ذلك بكل هذه الاحتمالات. يعني عمرنا منكم، عمرنا أشخاصا منكم 18 عاما يتذكر فيه من تذكر، وعمرنا أشخاصا منكم 30 وآخرين 40 وآخرين 60، وكل ذلك كاف للتذكرة لمن شاء أن يتذكر. ولا يقولن قائل طيب الذي عاش 60 سنة ليس كالذي عاش 18 عاما فقط، الذي عاش 60 عاما حمل معه عبرا وتجارب جديرة بأن تقوم الإرادة. أما الذي عاش 18 عاما أو 20 عاما لم يعش هذه التجارب بعد، قد يقول قائلا هذا الكلام. الباري سبحانه وتعالى جعل في حياة الإنسان بعد بلوغ سن الرشد قاسما مشتركا من مؤهلات الهداية. بعد بلوغ سن الرشد جعل عند الناس على اختلاف أعمارهم قاسما مشتركا يؤهلهم الهداية إلى الحق، سواء في ذلك أبناء العشرين والثلاثين والأربعين والخمسين والستين والمئة. القاسم المشترك موجود. ما هو هذا القاسم المشترك؟ مد العقل، سلامة الحياة، الإصغاء إلى تذكرة المذكرين، كلام رب العالمين، نذر الأنبياء والمرسلين. هذا هو القاسم المشترك الذي يتمتع به الناس جميعا على اختلاف درجاتهم في سلم الأعمار. ثم بعد القاسم المشترك قطعا الإنسان الذي عاش أكثر جديرا به أن يزداد يقينا، ثم إن الذي عاش أكثر إلى أن تحرر من مرحلة الشباب ودخل في عصر الكهولة في الشيخوخة يملك أن يتحرر من شهواته أكثر. أما الذي عاش عمر الشباب ومات قبل أن يرحل من هذه المرحلة إلى الكهولة قطعا الأمر بالنسبة له أشق. ولكن الله عز وجل بعد هذا القاسم المشترك يوزع الرتبة بين عباده حسب الشاب الذي وعى الحقيقة وعرف حقيقة الدنيا وانصاع إلى أمر الله عز وجل، يكتب الله له أضعاف الأجر الذي يكتب لإنسان عاش شبابه منحرفا حتى إذا ولى عهد الشباب وشبع منه من انحرافاته والشهوات والآلاء أقبل إلى الله عز وجل. ذاك يكتب له من الاجر اضعاف ما يكتب لهذا. ذاك حبيب الى الله عز وجل رفيع الدرجة، وحسبنا من مظاهر هذه الدرجة وارتفاعها الحديث الذي ألمحنا إليه في الأسبوع الماضي، سبعة أصناف من البشر بظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هذا ليس قليلا، يوم القيامة. أول فئة على الترتيب إمام عادل لا يبين هذه الفئة غيرها، الإمام الذي اتسم بالعدالة. الفئة الثانية التي سميها مباشرة شاب، ما قال رجل، شاب نشأ في عبادة الله منذ نعومة أطفاله، لم يعرف انحرافا، لم يعرف سرودا عن الله عز وجل، منذ أن تفتح جسمه الرب على الحياة عشق ربه واتجه إلى مراد إلى مرضاة ربه سبحانه وتعالى. صح، هذا الإنسان ركب متن الصعوبات وخاض المشقات، لذلك له أجر أوفى بكثير من زميله الذي عاش منحرفا ثم اهتدى إلى الله قبل أن يطرق الموت بابه. هذا الشاب واحد ممن قال الله عنهم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. فالباري عز وجل صحيح داوت بين الناس حسب أعمارهم في تقبل الهداية، ولكنه أيضا فارق في درجاتهم على هذه الهداية. أما القاسم المشترك الذي يدفع الجميع إلى الرشد فموجود، موجود منذ أن يبلغ الإنسان ثم الرشد والنضج العقلي موجود، وهذا هو أساس التكليف، وهذه هي الحجة الأولى من الله على عباده. ينبغي أن نتصور هذا المعنى. والآخرون الذين عاشوا منحرفين ثم هدوا إلى الله عز وجل، الفرق بينهم وبين هذا الفريق الأول كالفرق بين إقبال الشاب إلى الله من نعومة أطفاله وبين إقباله. ميزان الله عز وجل دقيق في العطاء، ثم أن الله له مغفرة وله عطاء وأخبأه إلى ذلك الميقات، والله عز وجل يؤتي الفضل لمن يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، هذا شيء آخر. نعم، هنا وقبل أن ننتقل إلى البحث الذي يليه نعرض بإشكال قد ورد في العقيدة. إن هؤلاء الكافرين الذين ماتوا وهم كافرون، وهم الذين عناهم رسول الله بقوله أما أهل النار الذين هم أهلها، يعني هم أهلها في الأصل، يعني هم المستوطنون فيها وهم الكفرة الفجرة، فهؤلاء باقون خالدون لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مجلسون، كلما نضجت جنودهم بدلهم الله جنودا غيرها ليذوق العذاب. قد يقول قائل طيب، عدالة الله دقيقة كما نعلم، وهذا الإنسان الكافر عاش من العمر 60 عاما أو لنفرض 100 عام أو لعله عاش 200 عام لو فرضنا. طيب، إذا كان ينبغي أن يعذب 200 عام، ينبغي أن يعذب قدر عمر كفر. لكن لماذا الكريم؟ أيها الأخوة، كتاب الله بكير العبارة وعزيز الدلالة، انظروا إلى الجواب عن هذا السؤال كيف يسلك ويتبع من قوله عز وجل: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ما معنى هذا الكلام؟ صحيح أن هذا الإنسان مات الكافر بعد أن عاش فوق الأرض 70 عاما، وكل ذرة من كيانه عازمة على البقاء على الكفر. مات وهو عاقد العزم على الكفر. معنى هذا الكلام؟ لو أن الله أمكنه أن يعيش أعوانا أخرى لبقي على حاله، ولو تركه يعيش قرنا أسر قرن أسر قرن لبقي على حاله، بل حتى بعد أن أراه الله عرفات القيامة، وبعد أن رأى زفرات الجحيم، وبعد أن هلع لهذا المنظر قلبه وطلب من الله بكل ذل أن يعود إلى دار الدنيا ليصلح ما أفسد، يقول الله: أنا أعلم. إن عاد سيعود إلى نفس السيرة التي كان عليها. والله عز وجل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فقد علم الله سبحانه وتعالى من هذا الإنسان انعقاد العزم على استمراريته على الكفر، فيجازى على عقده العزم هذا. كما أن الإنسان الآخر بالمقابل الذي عاش من العمر 25 عاما لنفسه، 20 عاما، 18 عاما، نعم، ما إن أطل على الدنيا وعرفها وأصغى إلى كتاب الله ونحو عاد إلى عقله الذي تفاعل مع هذه الحقيقة، فأعرض عن شهواته وأعرض عن أهوائه وغلب نداء العقل على نواعجه الشهوانية وأقبل إلى الله وهو في عمره الغد هذا عازما على أن يظل متشبثا بهدي رب العالمين مستمرا على صراطه القويم. عاد الله على هذا، وفجأة جاءه ملك الموت يناديه بالرحيم. مات وعمره 20 عاما، هل الباري عز وجل يمتعه 20 عاما؟ يمتعه بنعيم خالد ابدي تماما. كذلك الاخر، لماذا؟ لان الله علم ان هذا الانسان قد عزم على الاستمرار على هدي الله عز وجل، علم ان هذا الشخص ذكر انسان او انثى قد قرر ان لا ينحرف عن دين الله لمة ولا جود استطاعته، جود استطاعته في كل يوم يجدد عزمه بين يدي الله عز وجل. فالباري عز وجل يثيب هذا على عزمه ويعاقب ذاك ايضا على عزمه. فهذا هو الجواب عن مثل هذا السؤال. اما ان يقول قائل: ايه رحمة رب العالمين يا اخي؟ ايه رحمة الله عز وجل؟ فالله سبحانه وتعالى ارحم من ان يعاقب عبده بهذا. الله متصف بكل صفات الكمال، وصفات الكمال يتمم بعضها بعضا. فرحمة رب العالمين صفة من صفات الكمال، ويتكامل الكمال في صفات الله عندما توضع رحمة رب العالمين بصفة العقاب الشديد الذي وصف الله عز وجل نفسه به. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإذا تصورت رحمة الله وأغضيت النظر عن هذا الجانب الآخر فاعلم أن هذه الرحمة مظهر ضعف وليس مظهر كمال. وإذا تصورت عقاب الله عز وجل وأغضيت النظر عن صفة الرحمة فاعلم أن هذه الصفة أيضا صفة ضعف. وإنما الكمال أن الله عز وجل رحيم حيث اقتضت الحكمة أن يضع رحمته، ومنتقما ومعاقب ومعذب حيث اقتضت الحكمة أن يضع عقابه وعذابه. والمهم أن كل شيء عند الله بحساب وكل شيء بقدر. والله سبحانه وتعالى صفاته سائرة تلك حكمته. نعم. أما أنت وأنا فمن سوء الأدب ومن اللؤم أن نتمطى إلى حيث نجلس مع الله لنسوس رحمته ولنخفف العقاب ولنقول العقاب إلى هذا القدر يبدو وإذا زاد كان ظلما وإلى آخره. من أنت؟ وما الذي جعلك تحكم بهذا الحكم؟ أنت نفس، أنت عبارة عن هباءة انطلقت إلى الوجود بالأمس وهي توجه الحياة اليوم. فما الذي جعلك تتكلم في مملكة الله؟ ما الذي جعلك تحكم على سلطان الله عز وجل؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نتلقى كلام الله وأنباءه ونبعد لذلك. هذا هو الجواب. إذا ننتقل بعد هذا إلى الأحاديث التي جاءت في هذا الصدر. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. رواه البخاري. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. ما معنى أعذر؟ أي أسقط الله العذر لامرئ تركه الله يعيش إلى أن بلغ 60 عاما فلن يدع له أي حجة يوم القيامة أبدا. أن يعتبر بأي شيء. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بلغ 60 أولا بلغ ذروة العقل في تفكيره، وأضيف إلى عقله الطبيعي عقل التجارب التي جناها في حياته، عقل كامل. الذي بلغ 60 تهالت جبر شهواته أهوائه عصبياته التي كانت تحوم بينه وبين السير على صراط الله. الذي بلغ 60 خمدت نيران أهوائه وشهواته التي كانت متأججة يوما ما بين جوانحه فتمنعه من الانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى. الذي بلغ 60 بدأ يشم رائحة الموت. في كل يوم يقف أمام المرآة فينظر إلى التقاسيم، إلى قسمات المشيب وخطوطها وتجاعيدها التي تغزو وجهه، وينظر إلى المشيب الذي يتكاثر فوق رأسه وفي وجهه أيضا. فهذا الإنسان بدأ يشم رائحة الموت وبدأ يرى صباحه مقبلا. في الوقت ذاته بدأ يبتعد عن الحياة. هذا كله من شأن أن يثبت أعذار هذا الإنسان. ماذا عسى أن يقول؟ يا ربي والله شهواتي تغلبت علي، لقد جعلتك تمر فوق قنطرة الشهوات وتتجاوزها، فلماذا لم تعد إلي ولم تصلح ما أقصد؟ ماذا يريد أن يقول؟ والله الدنيا غرتني، لقد رأيت كيف بدأت الدنيا تبتعد عني وبدأ الموت يقبل علي، فلماذا لم تستعد لما هو آت ولم تنفض يديك عما هو مدير؟ ماذا عسى أن يقول؟ هذا الإنسان الذي بلغ هذه المرحلة من العمر لا يستطيع أن يقدم لنفسه أي عذر يحتج به بين يدي الله يوم القيامة. وهذا يدل على أن الإنسان الذي وصل إلى هذه الدرجة من السن أو من العمر وهو لا يزال يركب متن أهوائه وشهواته، لا يزال كالشجرة التي بطقت معوجة فاستصوبت على عوجها، هذا الإنسان بعيد جدا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. ولعل هذا الواقع دليلا من اكبر الادله على ان هذا الانسان مغضوب من قبل الله عز وجل. ذلك ما في لازم، ما في لازم. هذا الذي عاش هذه التنميه من الحياه اما قصته تجده لا يزال متصلبا عند افكاره الجامحه ومعتقداته الخرافية الكاذبة. أثناء الشباب أوصل الشباب كان كاذب إلى آخره، لكن الآن ما الفرق؟ عندما تدعوه إلى الانصياع لأوامر الله عز وجل يشكو ويتعطف ويعيش انحرافه ويعيش بعده عن الله سبحانه وتعالى. كان يعاقر الخمر لا يزال يعاقره، كان ذا لهو يد انحرافات لا يزال يعانقها ان بالوهم وان بالحقيقه. هذا الانسان واقع حاله هذا يمن عن ان الله سبحانه وتعالى قد اخفاه عن رحمته، وكان في ذلك واضح جدا. لكن هل هذا الكلام يعني ان الشاب أي الذي مات وهو كهل يملك عزة أمام الله، في حين أن الرجل الذي مات بعد 60 لا يملك أي حجة؟ هل لهذا الكلام مفهوم مخالف؟ يعني الرجل الذي مات وهو ابن 30 هل يملك أن يحتج على الله عز وجل بأعذاره تجعله معذورا ومحقا ان هو لم يستقم على دين الله؟ الجواب عن هذا السؤال ان شاء الله في الدرس القادم، والوقت ادركنا فيما اظن، فنرجو الجواب ان شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين. لكن ما الذي جعله يشعر بهذا؟ فيدان قلبه بمواني عظمة الله، شعوره الدائر بفضل الله عز وجل عليه مع عدم وفائه بعفو هذه النعم. اذا انا لا اقصر، اذا هذا التقصير اثم، اذا فلعل الله عز وجل يعاقبني، اذا استغفر الله سبحانه وتعالى. هذا معنى انكم تخطئون في الليل والنهار، لكن كل خطائه على نسبته عندما تعرف عظمة الله تدرك مدى الخطيئة التي أنفقت. ومع ذلك فإن الله لم يحملنا إسراء ولم يحملنا ما لا نطيق، لأنه قال استغفر أغفر ما مشكلة، بس أنا بدي شوفة الاعتراف التضرع التضرع إعلان المحكمة بين يدي الله، أنتم تؤدوا ما تستطيعوا فاتقوا الله ما استطاع. أريد منك أن لا تكثر ذنوبك وتتجاهلها، أريد إذا ذكرت بمعاصيك الله يستمر أنفك وتتأدى على تذكرة المذكرين، هذا ما يريدون. وأريد إذا اعترفت بذنوبك أن تجأر بالشكوى إليه وتقول يا رب اغفر لي ذنبي، رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. الرسول في كل مجلس ذنبك استندك بكلاسك، كلما تقرب من حال إلى حال قال رب اغفر لي ذنبي وتب عليك إنك أنت التواب الرحيم. في تواب هذا ما يريده الله سبحانه وتعالى من عبده. لذلك يقول رجل من كبار السالكين يقول كلاما رائعا، يقول نظرت الى الطرق الموصلة الى الله فرأيتها جميعا مزدحمة، ونظرت الى طريق الظل فوجدته طريقا فارغا ليس فيه احد. ما معنى هذا الكلام؟ اي اكثر الناس يتقربون الى الله بطاعات شكليه باعمال ظاهره لان للنفس حظا فيها، يعد فيه ربما يتصدق، ربما يقوم الليل باسم الليل ويعرفون بهذا، ربما يدرسون تمزق في هذا بالدعوه والارشاد وتعليم الناس الدين صاروا لدكتور ياسر. الطريق الذي يسعى به الانسان ليصل الى الله في هذه الطرق مليئا من الناس المسحتين. ليش يا اخي؟ لان النفس لها حد في هذه القضايا. انا ادعو الى الله بكل مكان يستغل شعري بألف يستغل، وترى كلهم من الله. لا، النفس تأخذ حدها اليوم، لكن العمل الوحيد الذي يصل به الانسان الى الله وليس للنفس حدا فيه ما هو؟ الذل، الخنوع بين يدي الله عن طريق ان تعلم نفسك لا شيء، وان تعلم انك اسوا الناس وابعدهم عن صراط الله عز وجل، وكل الناس خير منك. ما حدا مستعد ان يتصور التصور الا القليل من الناس. لذلك يقول هذا الطريق رايته فارغا، يعني الطريق ما صعب عليهم ان يتجلدوا، صعب عليهم ان يتجلدوا من رداء العبوديه لله سبحانه وتعالى. وهكذا نكون قد انتهينا تفسير هذه الفقره، وما يريدنا لتفسير الفقره التي تليها الدرس الثالث من احوال الله عز وجل ورسول الله. أصبحت الجلال وهذا في كتب مع الجماعة مع مسجد من مساجد أوروبا، هذا فيما بينه الانخفاض وتشاحن في مدرات، ثم دخلت الشرطة الأجنبية فيما بينه. أما يحصل يقول لي أحدنا قلت معاليك لله مع أنه هؤلاء الذين يعني كانوا سبب تقول هم هؤلاء وهو أعظم صفة كما يقول واجتهد أو قلد مجتهدا في هذا. وعندما أسمع سبحانه يؤذن ولما انتهى من أذانه سكت ولم يصلي على النبي لا شهرا ولا شهرا. أحسن أن أقول له لو أنت لست سنة الجنة ولم تجد ولكن يقول لك ما على دينك الامام حتى على قلب دينك الامام حتى ينبغي ان يتعامل المسلمون بعضهم مع بعض. لا هذا ليس كذا. الراي هو الذي ينبغي ان ازال منه سيفا وازال منه سلاحا وراي الاخرين ضرار. ومن اجل هذا ايضا ينبغي ان ما حدث